بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى، ونقرأ في كتاب الزكاة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد المولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا صريح في فرضية الزكاة. نعم، وهذه ركن من أركان الإسلام لا خلاف في ذلك، وأن من تركها جاحدا كفر باتفاق، وأما إذا تركها بخلا فقد تنزع العلم في ذلك، فالجماهير أنه لا يكفر، ولا بعض العلم إلى كفره، والراجح أنه لا يكفر للحديث، ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. نعم. قال: باب ما جاء في منع الزكاة. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن أعين وجامع بن أبي راشد سمع شقيق بن سلمة يخبر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق عنقه. ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، الآية. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت أثمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها، كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان أبو عثمان قال: حدثنا أبو مروان محمد ابن عثمان العثماني قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تأتي الإبل التي لم تعطي الحق منها تأتي الإبل التي لم تعط الحق منها تطأ صاحبها بأخفافها، وتأتي البقر والغنم تطأ صاحبها بأظلافها وتنطح بقرونها، ويأتي الكنز شجاعا أقرع فيلقى صاحبه يوم القيامة فيفر منه صاحبه مرتين ثم يستقبله فيفر فيقول: مالي ولك، فيقول: أنا كنزك أنا كنزك، فيتقيه بيده فيلقمها. نعم. بسم الله. هذه عقوبة عظيمة في من منع الزكاة، فإنه يعاقب هذه العقوبة. نعم. لا، ليس على الجحد، جحد كافر. قال: باب. نعم. وإنما حصل من حفرة الغامدية. أين؟ أين؟ هذا الأقرب، يعني أن تصحح روايات وأن ترد في ذلك الروايات، هذا الأصلح في هذا الباب. إنما نعم، الجمع يقدم إذا لم يكن هناك نزاع في الثبوت نفسه. نعم. قال باب عندنا رواية ابن عباس تزوج منه محرم ومثل كذا. نعم. قال باب ما أدي زكاته فليس بكنز. قال حدثنا عمرو بن سواد المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني خالد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال خرجت مع عبد الله بن عمر فلاحقه أعرابي فقال له قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال له ابن عمر من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهورا للأموال. ثم التفت فقال ما أبالي لو كان لي أحد ذهب أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يكون حد الكنز المال الذي لا تؤدى زكاته فإن أدي الزكاة فليس بكنز ولو بلغ مليارات. نعم. ولهذا أنكر على أبي ذر فتوى في هذا لما كان يعتبر أن هذا من الكنز. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا موسى بن أعين قال حدثنا عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن ابن حجيرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أنها سمعته تعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في المال حق سوى الزكاة. والحديثان ضعيفان. نعم. لكن الأول صحيح. نعم. قال باب زكاة الورق والذهب. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ولكن هاتوا ربع العشر من كل 40 درهما. قال حدثنا بكر بن خلف قال يعني عن صدقة الخيل والرقيق إذا لم يكن على وجه التجارة، فإن كان على وجه التجارة يتاجر في الرقيق ويتاجر في الخيل ففيها الزكاة، أما إذا كانت للقنية فليس فيها زكاة. لحديث ليس على العبد في فرسه ولا في عبده صدقة. نعم. قال حدثنا بكر بن خلف ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إبراهيم بن إسماعيل عن عبد الله بن واقد عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار ومن 40 دينارا. نعم. فدل هذا على أن نصاب الذهب 20 دينارا وأما الفضة ف100 درهم، و20 دينار تقدر الآن 85 جراما من الذهب عيار 24 وقيل ب70 لأن الدينار وزنه 70 حبة من الشعير المتوسط، فبعضهم وزنت 70 فخرجت 4 جرام وربع وبعضهم وزنت 70 فخرجت 4 جرامات وربع وبعضهم وزنت 70 فخرجت 3 جرامات ونصف وعليه فيكون على وزن 3.5 يكون نصاب 70 جراما وعلى 4.5 يكون نصاب 85 جرام. نعم. وأما 100 درهم فهي تساوي 595 غراما من الفضة. نعم. نعم. الأحظ الفقير يقدر بالأحظ الفقير. الحظ الفقير تقصد ايه في التقدير في 75 ولا الذهب والفضة؟ عندنا في يخرج على قدر الذهب والفضة هذا بالحظ الفقير، وبعض العلم قال الذهب لم يعد له قيمة اصلا فيكون التقدير بالذهب فقط، واما هل هم 70 او 85 فنقول الأحوط طالما وزن فخرج السبعون يبقى الأحوط أنه يكون بالسبعين، هذا الأحوط، ولا يجزم بذلك لأن مسألة نسبية، مسألة نسبية. نعم نعم، نحن نقول غير 24، إما يبقى 70 أو 85. نعم. قال باب من استفاد مالا. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. نعم. قال باب ما تجب فيه الزكاة. عندنا نصاب وعندنا مدة، النصاب كما مر، وشرط في هذا النصاب أن يحول عليه الحول، والمراد بالحول هنا الحول الهجري. نعم. قال باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا الوليد بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صدقة فيما دون خمسة أوساق، فيما دون خمسة أوساق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمس من الإبل. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس زود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة. نعم. قال باب تعجيل خمس زوز يعني من الإبل، قبل الخمس ليس هناك زكاة، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، إلى 25 ففيها بنت مخاض، وليس فيما دون خمس أواق، والأوقية 40 درهما، فيكون النصاب 45 ب200، وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة في الحب، خمسة أوساق، والوسق 60 صاعا، والصاع يقارب كيلوين 40 جراما، فيكون بالوزن 613 أو 12، هذا بالوزن. نعم. وهذا من أدلة الجماهير في أنه لا تخرج الصدقة إلا في الحب المكيل، أما فيما غير الحب فلا تخرج فيه صدقة كالقصب والقطن والبنجر. نعم. قال باب تعجيل الزكاة قبل محلها. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن حجاج بن دينار عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. نعم، أنه لا بأس، يعني يعجل الإنسان الصدقة قبل أن تحل لا بأس، فلو جاء محتاج يحتاج مبلغ من المال فحسبت ذلك من الزكاة ولم يأتي وقت الحول لا بأس. نعم. قال باب ما يقال عند إخراج الزكاة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الرجل بصدقة ماله صلى عليه، فأتيت بصدقة مالي فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. ومن هنا قال العلماء أن الإمام يصلي على من دفع إليه الزكاة، فهذه الأحوال التي يصلي على غير الأنبياء فيها، اللهم صل على آل أبي أوفى، معلوم أن الأنبياء يختصون بالصلاة، لكن قالوا في مواضع يجوز الصلاة على غير الأنبياء،

طيب فيأتي قبل الزكاة هذا يأخذ مئته وهذا يأخذ مئته فيعود إلى شاة واحد. قد يجمع من أجل أن يتخلص، بمعنى هذا له 60 أو له مثلا هذا له كم، له مثلا 120 والثاني له 40، يبقى المجموع كم؟ 160، هذه فاشة فقط. طيب لكن لو كان صاحب الموعد 20 وحده هذا يكون له عليه شاتين، وصاحب 40 عليه شاي يبقى كم؟ 3، لكن إذا جمعهم يبقى كم؟ يبقى 2، فيحصل الجمع من أجل أن ينقص هذا. فلا يجمع بين تفرق ولا يفرق بين مجمع خشية الصدقة. نعم. وكل خليطين يتراجعان بالسوية، وليس المصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. نعم. قال يوم جاء في عمال الصدقة قال حدثنا عيسى بن حماد، وهذا يقول إلى أن يشاء المصدق، يعني ممكن تأخذ ذات العوار والتيس وكذا، يقول إلى أن يشاء. هذا لو كانت جميعها ذات عوار فيأخذ واحدة ذات عوار، لكن الأصل أنه لا يأخذ ذات عوار. نعم. قال باب ما جاء في عمال الصدقة قال حدثنا عيسى بن محمد المصري قال حدثنا الليث بن سعد السجبة جمع، قال وليس مصدقين هرمة وذات عور ولا تيس إلا أن يشاء مصدق، يعني جمع. فعودوها إلى أحد هذه يحتاج إلى دليل. نعم. لكن لو كانت كلها كذلك يأخذ عاد. نعم. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتدي في الصدقة كمانعها. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان ومحمد بن فضيل ويونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. قال حدثنا عمرو بن سواد المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن موسى بن جبير حدثه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن حباب الأنصاري حدثه أن عبد الله بن أنيس حدثه أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب يوما الصدقة فقال عمر ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يذكر غلول الصدقة أنه من غل منها بعيرا أو شاة أتي به يوم القيامة يحمله؟ قال فقال عبد الله بن أنيس بلى. قال حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد قال حدثنا أبو عتاب قال حدثني إبراهيم بن عطاء مولى عمران قال حدثني أبي أن عمران بن الحصين استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له أين المال؟ قال وللمال أرسلتني، أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه. نعم. قال دل هذا على أن عامل الصدقة لو أخذ شيئا وغل شيئا فإنه يعاقب على ذلك، وكذلك لو اتقى الله سبحانه وتعالى فهو كالمجاهد في سبيل الله. نعم. قال باب صدقة الخيل والرقيق قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. قال حدثنا عمرو بن سواد المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وقال له خذ الحب من الحب والشاة من الشاه والبعير من البعير والبقرة من البقر. هذا ضعيف. نعم.

قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من أقط، صاعا من زبيب، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة، فكان فيما كلم به الناس أن قال لا أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من هذا، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ما عشت. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار المؤذن قال حدثنا عمر بن حفص عن عمر بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله أمر بصدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من سلت. نعم، فكل هذا دل على مشروعية صدقة الفطر، وصدقة الفطر واجبة، واجبة على كل مسلم سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، أدرك لحظة الوجوب وهي غروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن أدرك هذه اللحظة فقد وجب عليه صدقة الفطر، فإن مات قبل الغروب فلا صدقة عليه، وإن ولد بعد الغروب فلا صدقة عليه. فإن أدرك لحظة الغروب فالصدقة عليه. إذن وقت وجوب صدقة الفطر غروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن أدرك هذه اللحظة فقد وجبت عليه صدقة الفطر، وتكون صاعا من طعام، من تمر، من زبيب، من كذا، من قوت الناس، ولا يجوز إخراجها مالا لأنها عبادة نص على جنسها فلا يتحول بها إلى غيرها. نعم. قال باب العسر والخراج. قال حدثنا حسين بن جنيد الدامغاني قال حدثنا عتاب بن زياد المروزي قال حدثنا أبو حمزة قال سمعت مغيرة الأزدية يحدث عن محمد بن زيد عن حيان الأعرج عن العلاء بن الحضرمي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين أو إلى هجر، فكنت آتي الحائط يكون بين الإخوة يسلم أحدهم فآخذ من المسلم العشر ومن المشرك الخراج. قال باب الوسق 60 صاعا. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الوسق 60 صاعا. قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا محمد بن عبيد الله عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسق 60 صاعا. نعم. قال باب الصدقة على ذي قرابة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث بن المصطلق بن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسرئ عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في حجري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة. قال حدثنا الحسن فدل هذا على جواز إخراج الزكاة من الزوجة للزوج لأنها لا تجر عليها النفقة عليه، وطالما أنه لا تجب النفقة فإنه يجوز إخراج الزكاة له. نعم. قال حدثنا حسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب عن زينب امرأة عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقالت زينب امرأة عبد الله أيجزيني من الصدقة أن أتصدق على زوجي وهو فقير وبني أخ لي أيتام، وأنا أنفق عليهم هكذا وهكذا وعلى كل حال؟ قال نعم. قال وكانت صناعة اليدين. نعم. قال باب كراهية المسألة. قال حدثنا علي بن محمد وعمر. الصدقة على القريب تقدم لأنها صلة وصدق. فإن وجدت فقيرين أحدهما يكون فقيرا فإنك تقدم على الآخر. نعم. قال باب كراهية المسألة. نعم. في عسل ما دخل. لكن الحديث بذلك بعض العلم حسنها فمثل هذا يؤخذ به في الاستحباب وليس في الوجوب. نقول لو كانت واجبة لاشتهرت كسائر الواجبات، لو كانت واجبة لاشتهرت كسائر الواجبات كزكاة الزروع والذهب والفضة وكذا، فلو كانت واجبة لاشتهر، فيكون هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. هذا أفضل لأن الأحاديث حسنة. نعم. بمجموعه بمجموعها. نعم. نعم. هذا قال في الصحيح. نعم. قال باب كراهية المسألة. قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي الجبل فيجيء بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بثمنها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن محمد بن قيس عن عبد الرحمن بن يزيد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتقبل لي بواحدة وأتقبل له بالجنة. قلت أنا. قال لا تسأل الناس شيئا. قال فكان ثوبان يقع صوته وهو راكب فلا يقول لأحد ناولني حتى ينزل فيأخذه. نعم. قال باب من سأل عن ظهر غنى. قال حدثنا المسألة والكراهية هنا للتحريم وليس للتنزيه. نعم. فيحرم أن يسأل مع الغنى، لكن إن كان محتاجا يسأل كما جاء في حديث قبيصة أقم عندنا قبيصة حتى يأتينا مال الصدقة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. إيه؟ هذه مبالغة. فكان ثوبان يقع صوته وراكب فيقول أحد ناولني حتى ينزل فيأخذه، هذا لأنه لأن من الصحابة من بيع لا يسأل الناس شيء، فهم عمموا يعني حتى يأخذوا بكل شيء، لكن هذا ليس على الوجوب. فلو سأله واحدا أن يناوله صوته جاز، لكن هذه مبالغة في الامتثال. نعم. قال أبو من سأل عن ظهر غنى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمر جهنم فليستقل منه أو ليكثر. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه. قيل يا رسول الله وما يغنيه؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. فقال رجل لسفيان إن شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير. فقال سفيان قد حدثناه جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. نعم. قال باب من تحل له الصدقة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها ولغاز في سبيل الله. لعامل عليها يجمعها فلا يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا، أو لغاز في سبيل الله يتطوع بهذا الغاز فلا يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا، أو لغني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني أو غارم. نعم. قال باب فضل الصدقة. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن تبارك وتعالى حتى تكون أعظم من الجبل، ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أمامه فيستقبله النار فتستقبله النار، وينظر عن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر عن أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن حفصة بنت سيرين عن الرباب أم الرائح بنت صليع عن سلمان بن عامر البضي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة. طيب نتفق على القدر. نعم نعم نفهم. أجرت إيه؟ أجرته يعني؟ إذا حصل بشيء من الحب فإنه يخصم من النصاب، طالما أخذ أجرته من بسبب الدراسة يعني أخذ من الحب فتخرج الصدقة فيما بعد ذلك. أما إذا كان أنفق أموالا على تقاوي أو أدوية أو كذا أو كذا أثناء الزراعة فإنه لا تخصم على الصحيح. بعض العلم قال تخصم من ما لا تخصم على الصحيح. نعم. المهم أيا كان إذا أخذ من الحب حب خصم فيخرج الصدقة فيما بعد الحب، إنما إذا كان أثناء مصاريف بالمال يعني أثناء السنة وكذا بما يخصم، لأنه روعي في هذا أصلا النزول من العشر إلى نصف العشر. ولماذا تخرج نصف العشر؟ للمؤنة والكلفة. نعم. أي مسألة؟ الدليل هو أصلا هذا الحب الذي خرج له هو هذا، مثل لو كان له شريك فلو كان هو شريك وأخذ حبه يخرج الباقي، فالشريك أو الأجير أو العامل كله. نعم.